وما الله بغافل شطره لئلا

لكم عدو

أصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أجيب

فمن الناس

إنه لكم عدو مبين.

والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون يتوفون منكم

وإنك لمن المرسلين.